حصريا على موقع djkimo.com. تاتيرارا بعيونا في نارا، الله بيشهد انا روحي بحب محتاره. تاتيرارا بعيونا في نارا، الله بيشهد انا روحي بحب محتاره. نتفي نتفي تهدى نظراتك مش قدى، لا بقدر على قربة ولا بتحمل بعدة. ويا لوه لوه أنا قلبي تكوه، ليلي وبنهاري بس ناطر منها إشارة. ويا لوه لوه أنا قلبي تكوه، ليلي وبنهاري بس ناطر منها إشارة. تيرارا تعجبني أفكارا، ما عندي شغلي ولا عملي غير تابع أخبارا. يا ويلي والحالة سحرة شغل بالي، ضايع ما بعرف من حب غربي من شمالي. ويا لوه لوه أنا قلبي تكوه، ليلي وبنهاري بس ناطر منها إشارة. ويا لوه لوه أنا قلبي تكوه، ليلي وبنهاري بس ناطر منها إشارة. ويا لوه لوه أنا قلبي تكوه، ليلي وبنهاري بس ناطر منها إشارة. حصريا على موقع djkimo.com. بيشهد أنا روحي بحب محتارة. تتات تيرارا بعيونا في نارا، الله بيشهد أنا روحي بحب محتارة. نتفي نتفي تهدأ.